أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. وعند أبي داود والترمذي من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبحائش النخل تارة وبشجر الوادي تارة، وهذا ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والبيهقي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنهما قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يسرى ثم يبول، ولكن هذا لم أقف عليه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يرتاد لبوله الموضع الدنس وهو الميل الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو قائد وأكثر ما كان يبول وهو قائد، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائلا فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قائدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه بال قائما النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مشيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فأتى سباطة بني فلان، والسباطة هي الموضع الذي تجمع فيه الكنانة يعني موضع الكنانة، فبال قائلا فجعلت أتنحى فقال ابنه فدنيت أو فدنوت حتى قمت عند عقبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فقيل هذا حديث البخاري أيضا، حديث البخاري أيضا مش مسلم فقط لكن البخاري أيضا، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع سال بمئبضيه، وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الفلاسة وتسمى المزبلة وتكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن بد من بوله قائما. يعني الظاهر ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن البول لا يجوز للقيام إلا لحاجة أو ضرورة، أما عدا ذلك فالأصل البول من قعود. وقد ثبت عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ثلاثة من الجفاء منها البول قائما، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسندا ولم يصح، وإن صححه محقق زاد المعاد الذي معنا. فقال وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي وقاله وغير محفوظ، وهو الصحيح فليس الحديث بمحفوظ، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حديث رقم 58 ككلام المحقق منها وهذا سند حسن كلام غير صحيح. قال وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أزول قائما فقال يا عمر لا تزل قائما قال فما زلت قائما بعد. قال الترمذي وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المطارق وهو ضعيف عند أهل الحديث فضعيف باتفاق فالحديث لا يثبت. الحاصل أنه لم يرد فيما أعلم حديث صحيح ولا شبه صحيح ولا حسن ينهى عن البول من القيام اللهم إلا أن يقال إنه من باب سد الذريعة مخافة أن يرتد الرذاذ أو الرشاش على المتبول من القيام. فإن كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير أن أحدهما فكان لا يستفر من بوله أو لا يستنزل من بوله أو لا يستبرئ من بوله روايات ثلاث بمعنى واحد يعني لم يكن يضع في حساباته مسألة ارتداد الرشاش عليه أو عدم ارتداد الرشاش يعني لم يكن يؤمن نفسه من هذا الأمر الذي تسبب في تعذيبه. الحاصل هنا أنه إذا أمن المرء ارتداد الرذاذ او الرشاش رشاش البول او رذاذ البول عليه فلا بأس ان يبول قائما وان كان هذا ابعد عن اخلاق الرجال واوقع في الجفاء الذي ذكره سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع فانه كان يبول قائما الا ما ذكر حذيفة وهذا اما ان يحمل على انه للجواز وهذا اولى او يحمل على انه للحاجة او الضرورة. فهؤلاء الذين يتبولون على الميضة في يعني بعضهم بجوار بعض وهي ملساء ربما يرتد على المرء منها فهذا كما قلنا ابعد عن اخلاق الرجال واكثف للعورة. وقد رأيتم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان اذا اراد ان يبول اذهب او ذهب بعيدا او ابعد المذهب. قال وكان يقرب من الخلاء فيقرأ القرآن وكان يستنجي ويستجمر بشماله. طبعا يقرأ القرآن هنا في دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة وإن كان الأولى خلاف ذلك. هو دليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن هذا خلاف الأولى. فقد ثبت من حديث أبي الجهيم بن الصم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت من نحو بئر جمل فلقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي حتى أتى الجدار أو قال الحائط فتيمم ثم رد علي وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن يدل على غير طهارة والأولى أن يكون متطهرا. وكان يستنجي ويستجمر بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القفن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. يعني العجيب اللي سمعت من بعض من ينتسبون الى الفقه او يتحدثون فيه في مساجد الاوقاف انه يلزم المرأة بادخال اصبعها في داخل فرجها لتطهير لما عسى ان يكون قد حلق به من دون ونحوه. هذا كلام فارغ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الا في الغسل من الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم خذي بفرصة ممسكة فتتبعي بها اثر الدم. فقالت كيف اتتبع اثر الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان اشد حياء من العذراء في صدرها تتبعي اثر الدم. فسلمت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وشرحت لها ما تفعل المرأة في هذا الموضع. أما في كل غسل بعد تبول أو غيره فلا يلزم أبدا غسل داخل الفرج ولا غسل ما لم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل إن في مثل هذه الأشياء حتى لو كان الإنسان مبتلى بتنزل أو غيره فالأصل إن المشقة تجلب التوفيق. ويبقاش إنسان مبتلى من الله عز وجل بشيء من هذا ويسكر على نفسه أيضا، المفروض إنه يخفف على نفسه لأن الشريعة هي اللي خففت عنه. حتى إن البعض منهم يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب هذه الأفعال التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا بال نكر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره كما قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله أنه كان إذا فرغ من في بعض الروايات وضوءه وفي بعضها من استنجائه أنه كان ينثر سراويله بالماء قطعا لباب الوسواس. الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا، وهذا لا يصح لا من فعله ولا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث سفيان بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، وفي رواية سراويله، وهذا كما قلت من باب دفع الوسواس الذي قد يعثر على الإنسان صفو حياته أو صفو عبادته. قال: وروى البزار في مسنده أبنها: وكان إذا سلم عليه أحد وهو يقول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه. الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، وهذا طبعا استثناء أو تخصيص بقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا دليل قوي لأهل الأصول من أن السنة تخصص القرآن، فقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها عام، يخصص ببعض المواطن التي يمنع من رد السلام فيها. وقد سبق هجر الصحابة لكعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة حتى إنه كان ليسلم على أحد الناس إليه أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وما كان يرد عليه السلام نزولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا في مسألة البول لا ينبغي أصلا أو ابتداء للمار على المتبول أو الذي يقضي حاجته أن يسلم عليه لأن لا يحرجه، فإذا سلم عليه فلا يرد عليه السلام. قال النووي رحمه الله: فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. وقال أصحابنا يعني الشافعية: يكره أن يسلم على المستدل بقضاء الحاجة، وإن سلم عليه كره له رد السلام. قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر شيئا من الأذكار فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف، وإذا عطس فلا يحمد الله عز وجل في أو بلسانه، وإنما يجري الحمد على قلبه وفي نفسه دون أن ينطق به. قال وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار حال الجماع إلى آخره. فهي سنن دلت عليها أو فوائد دل عليها هذا الحديث الذي معنا. قال وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، هذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، خصوصا أن الأحكام بتختلف باختلاف الأشخاص والأجناد، أو بلاش الأحكام بقول الفتوى، الفتوى بتتغير الزمان والأشخاص، يعني فارق بين واحد يلتمس لأخيه الأعذار ولا يحمل عليه لمجرد أكثر شيء وأقله، وآخر وآخر لا يلتمس الأعذار ولا يرعى لها منزلة في الشرع، فينبغي على العاقل أن لا يفتح باب الشيطان لأكيل يقع فيه أو يعين الشيطان على أكيل. فنقول الرجل الذي مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لمس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يغضب ولم يجد في نفسه على رسول الله إذ لم يرد عليه، والآخر لعله من جفاة الأعراب أو لمس النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من الجفاء أو حداثة عهد بإسلام أو غير ذلك يحتاج إلى تأليف قلب فرد عليه ثم علمه الحكم بعد ذلك. وفي مسألة اندلت على شيء إنما تدل على الرزق بالبادرة وبعلوم الناس، مش مجرد ما تعرف حاجة تبدأ تطبعها والناس لا يعرفون عنها شيء فيتهمونك بكذا وكذا وكذا، خاصة ونحن في أيام أصدق ما يقال فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتسلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه أو قال السفيه يتكلم في أمر الدين. أصبحت مسألة عجيبة جدا، كل من هذا الجبل يتكلم في أمر الدين ويرمي أصحاب السلم بالابتداع بالدين. عجائب الزمان. يبقى لا يعرف من دين الله عز وجل الحديث وصحيح ولا ضعيف ولا غيره ويقول ايكون انت دليل على تعملوه دليل، وهو لا يعرف ايضا ما يعرف اصلا الدليل ولا يعرف فقه الدليل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في امر الدين، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله عز وجل لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، حتى ما حدش بيستنوا منهم يسألوا، ده بيقولوا متطوعين وقبل ما يسألوا ولا حد يطلب منهم السؤال أو يطلب منهم الجواب، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى مراعاة حال الناس أمر مطلوب، ولا بأس بترك بعض السنن او فعل بعض المكروهات الى ان يتعلم الناس امر دينهم حتى لا نعين الشيطان عليهم، ثم بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه، او يقال انه ان فعل ذلك وغلب على ظن المرء الذي يقضي حاجته انه جاهل بالحكم فلا بأس أن يرد عليه إشارة من باب أيضا تطيب الخاطر إلى أن يتعلم أنه لا ينبغي له أن يسلم على رجل ويقضي حاجته في هذا الموضوع. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمصلي ان يرد السلام اشاره اما بالراس واما بالكف فلا باس عندئذ اذا سلم عليه رجل وشاف باله مثلا هو بيرد حسه او ما كانش عارف الحكم فممكن يرد عليه بالاشاره ثم يخبره او يعلمه الحكم بعد ذلك ويقول له لا يجوز لك ان تسلم على من يقضي حاجته لانك ان فعلت ذلك فلا تستحق جوابا. تكلم الشيخ بعد ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفطرة وتوابعها، وقد أطال الكلام رحمه الله في هذا الباب فأخشى أن أطيل عليكم فيه، فنترك الكلام فيه للقاء المقبل إن شاء الله. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الفطرة وتوابعها. قال: قد سبق الخلاف، فولد صلى الله عليه وآله وسلم مختونا أو ختمته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختمه جده عبد المطلب. والحقيقة كما تقدم أنه لم يثبت في ذلك أثر يعتمد عليه في هذا أو ذاك. قال: وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وصح في ذلك حديثان، الأول أخرجه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وفي مسند الإمام أحمد عن حفصة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. وكان هدمه صلى الله عليه وآله وسلم في حلق الرأس فرسه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، وهذا هو القدع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: وهذا من كمال محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره أنه نهى أن يجلس الرجل او ان يمشي الرجل في نعل واحدة بل اما ينعلهما او يحفيهما جميعا. قال والقزع اربعة انواع، احدها ان يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه، والثاني ان يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى، والثالث ان يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الاوباش والسفل، والرابع ان يحلق مقدمته ويترك مؤخرته، وهذا كله من القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولم يحفظ عنه حلقه الا في نصف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره متوفرا، فاذا حج او اعتمر حلقه، وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراض. أما السواك فهو في اللغة معناه الدلف أو التدليك، وفي الشرع معناه إمرار عود الأراك أو نحوه في الفم بعرض الأسنان، وطول الفم على ما اختاره كثير من أهل العلم رحمهم الله. قال وكان يستاق مفطرا وصائما، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو مفطر كما يستاك وهو صائم، أو العكس يستاك وهو صائم كما يستاك وهو مفطر غدوة وعشيا في أول النهار وآخره؟ وكره بعضهم التسوك بعد الزوال للصائم، يعني بعد صلاة الظهر، واستدل على ذلك بأمرين. الأول حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي معناه بعد الزوال، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله جل وعلا من طيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم وهي الرائحة التي تنبعث من الفم بسبب خلاء المعدة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال فإذا كان أطيب من ريح المسك وهو ناشئ عن طاعة فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيله كدم الشهيد، فإنه لا يزال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسلوا وأن يدفنوا بدمائهم. قال وكذلك أو قالوا وكذلك كل ما هو ناشئ عن طاعة لله عز وجل، والراجح خلاف ذلك. الصواب في هذه المسألة أن الصائم كغيره يستاك غدوة وعشية، ويستاك في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن الصلاة تكون قبل الغداء وبعد الغداء. ثم الحديث الأول كما قلت ضعيف، والحديث الثاني إنما منع من غسل دم الشهيد بنص، ولم يأتي نص يمنع من الاصطياد بعد الغداء، وما جاء فيه نص لا يقاس عليه إلا مثله بجامع الاشتراك بينهما في العلة ولا علة هنا. قال: وكان يستاك مفطرا وصائما ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراضي. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا كم موضع يستاك فيها: عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، مواضع أربعة ذكرها ابن القيم يستحب فيها التسوق او يستحب عندها التسوق. اما عند الصلاة فيستوي في ذلك صلاة النفل وصلاة الفرض وصلاة الجنابة، واختلفوا في سجود التلاوة وسجود الشكر ونحو ذلك مما لا ينطبق عليه اسم الصلاة كاملة. والظاهر ان المقصود هنا الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، لأن الحديث المتقدم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعند النوم أو الانتباه، يعني الانتباه من النوم، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، يشوف فاه يعني يحرك السواك بطول فمه وعرض أسنانه مدلكا أسنانه بالسواك. في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس وإسناده صحيح وأسلف الصحيحين في قصة حديث ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند خالته ميمونة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من النوم فتسوك ثم قرأ الآيات الأخيرة في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: حتى قارب ختمها أو ختمها، يعني إما ختم السورة أو اقترب من ختمها، ثم صلى ركعتين، ثم عاد إلى فراشه ثلاث، ثم قام فاستاك ثم صلى ركعتين، يفعل ذلك مرارا حتى ثم أوتر بثلاث ركعات. يبقى كل ما ينام الأم يستاك، كل ما ينام الأم يستاك، وهذا هو محل الشاهد. وفي سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. ففي هذا الحديث التصريح بالاستياك عند الانتباه من النوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. فحديث حذيفة خص الليل بالذكر. حقيقة حديث عائشة فيه رجل ضعيف، أبو علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف فلا يثبت، والظاهر أن هذه الزيادة هي التي لا تثبت زيادة النهار، ولكن أكثر أهل العلم على إلحاق نوم النهار بنوم الليل باعتبار أن النوم سبب لتغير رائحة الفم والسواك لإزالة هذه الرائحة المتغيرة، فيشترك نوم الليل ونوم النهار في الحلة فيصح قياس هذا على ذلك. يبقى التسوق بعد الانتباه من نوم الليل بالنص، والتسوق بعد الانتباه من نوم النهار بالقياس، والنص الوارد في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعند دخول المنزل، وهذا ايضا ثابت من حديث ام عائشة وغيرها، اختلف العلماء ايضا هنا في مواطن، منها هل يستاك بيده اليمنى ام بيده اليسرى، يعني يمسك السياره بيد اليمين ولا بيد الشمال. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذهب الى ان الامر في ذلك واسع ولا ينبغي التضييق فيه. الحقيقه ان الحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كذا وكذا وفي ظهوره، فالسياك طهاره، طهاره الايه؟ للفم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. فإذا كان طهارة واليد لا تباشر إزالة هذا الأذى الموجود على الأسنان، فيبقى الأولى بس السواك باليمنى، لأن ما فيش اتصال مباشر بين اليمين وبين الأذى اللي ممكن يكون موجود على الايه؟ الأسنان. أما إذا كان يتسوق بإصبعه مثلا وهي في حكم التسوق بالإصبع، يبقى هنا يقدم ايه؟ يقدم الشمال، يبقى عند مسك السواك يمسكه بالايه؟ باليمين، وعند التسوق بالإصبع يتسوق بسبابة اليد اليسرى. يبقى ليه؟ لأن كما قلنا أو كما في حديث حديث حفصة وشماله لما سوى ذلك. يبقى طالما ان في وصفه بين الايه وبين الاذى اللي موجود على الاسنان او قد يكون موجود على الاسنان، يبقى هنا استعماله بيد اليمنى اولى. طيب التسوس بالاصبع، حقيقه وردت جمله احاديث ذكر عن حافظ ابن حجر في تلخيص الحديث ولا يصح منها حديث، الا انه بعد ما ذكر حديث عائشه وابن عمر وجماعه قال وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدخل أصبعه عند الوضوء وحركها، أدخل أصبعه عند الوضوء وحركها. لكن كل اللي رواه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا مسألة المضمضة قالوا أنه كان يتوضأ بسبابة يده اليمنى ويستنفر بسبابة وإبهام اليسرى. يبقى حتى مع إزالة الأذى في الوضوء باعتبار وجود الماء المطهر كان يستعمل سبابة اليمنى، فلأن يمسك السواك بيمينه أولى من إمساكه بشماله. والأصل كما قلت في هذا إن الأمر واسع، لأن مسألة التسوس نفسه مثل هذا، فلا ينبغي التشديد في مثل هذه الأمور. ايضا بعض العلماء فرق بين الاصبع اذا كان خشنا او غير خشن، فقالوا ان الاصبع اذا كان خشنا هذه الخشونة تتعامل مع الاذى الموجود على الاسنان او بقية فضلات الطعام او نحوها تجوله، اما اذا كان ناعما فلا يصلح التسوق به. وفي الحقيقة كلها اجتهادات لا يدل عليها دليل صريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفوا كذلك في التسوس بالخرقة، يعني واحد يلف على اصبعه خرقة ثم يتسوس بها، فمن قال بإجازة او بجواز التسوس بالاصبع قال يبقى من باب اولى ان يجوز التسوس بالخرقة لانها تذهب الاذى ونحوه من الاسنان. والامر كما قلت واسع ولكن من الاصل السواك. طيب هنا خص عود الاراك بالذكر، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأراك هو أفضل ما تسوك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به. أما إذا وجد شيء في نفس مواصفات عود الأراك كعراجين النخل مثلا فلا بأس بالاستياك به. اشترط فيه أن يكون رطبا لينا لا يتفتت فيه الفم، رطب لين. وطبعا الرطوبة والليونة ضد القسوة والجفاف الذي قد يعرض النفس للإجماع أو للأذى أو نحو ذلك. وعدم التفتت لأن المفروض أنه بيزيل ما بين الأسنان مش يدخل بين الأسنان، فأي شيء توجد فيه هذه الخطاط الليونة والرطوبة وعدم التفتت فيجوز التسوق به، وله إن شاء الله أجل التسوق بعود الأراك. قال طبعا كل الأحاديث اللي ذكرتها هذه لم يذكر منها المعلق حديث واحد في الكتاب. قال وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطلي بالنور. أما أنه كان يكثر الطيب ففي ذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السلسلة الصحيحة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. كانت رائحة الطيب تفوح منه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يستجمر بالألوة غير مفرأة وبشافور يطرحه في الألوة. والألوة هو العود الذي يتبخر به وغير مفرأة أي غير مخلوطة. إذا إما أن يتبخر بالعود الخالص وإما أن يخلط العود بالشافور ويتبخر به. أما ما ذكر من الاطلاع بالنورة فلا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولكن في سنده انقطاع فلا يثبت عن رسول الله. والنورة أخلاق أملاح الكلسن والبريان تستعمل في إزالة الشعر الموجود تحت الإبط أو فوق العانة أو نحو ذلك، لكن طبعا المنصوص عليه هو القص بالنسبة للحلق بالنسبة للحانة والنفس بالنسبة للإبط. ولا مانع من استعمال هذه المزيلات، ولكن الأفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أولا يسبل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين يعني يفرقه من الوسط ثم يجعل هذا النصف ذكيرة وهذا النصف ذكيرة أخرى. أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسبل أن يسبله من ورائه ولا يجعله فرقتين يعني يرجعه الوراء دون أن يفرقه من الوسط. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبل شعره، وكان المشركون يسرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسبلون أي يسبلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. يعني الذين رأوا هذا لا شك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا رأسه، وابن عباس هو الذي أخبر بذلك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حسر رأسه بين أصحابه أحيانا، ولكن لم تكن هذه عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عادة السلف الصالح، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم صلى محسور الرأس أبدا، ولا السلف الصالح رحمهم الله. حتى إن البعض من الذين تكلموا في آداب طالب العلم أو آداب العالم المتعلم ذكروا أن حسر الرأس أو كشف الشعر يعتبر من خوارق المروءة، يعني لم تكن هذه عادة السلف. لا صحيح لم يأتي في ذلك نص يمنع، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي السلف أكمل في هذا الباب، فلا يعرف أن واحد منهم خرج لا مشي في الأسواق ولا مشي في الشارع ولا صلى حاسر الرأس أو مكشوف الشعر. قال ولم يدخل حماما قط طبعا المقصود بالحمام هنا هو الحمامات العامة مش الحمام اللي موجود في البيوت. ولعله ما رآه بعينه ولم يصح في الحمام حديث. وهذا الكلام فيه مجازفة شديدة من ابن القيم رحمه الله، فقد ثبت في شأن الحمام جملة أحاديث. شيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد 9 أحاديث في كتابه صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، وعقد المنذري رحمه الله تعالى في باب الطهارة كتابا قال فيه: باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أجر، ومن دخول النساء بأجر، يعني سواء كانت المرأة بإزار أو بغير إزار، فتمنع من دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. أرقام الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب من 157 ل 165. وذكر هنا المعلق 3 أحاديث منه. الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني زوجته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلون هذا المصرف بما يسمى بالنيوه أو ما شبه ذلك، فهذا من هذا الصنيع أو من هذا الجنس. الثاني حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم